قاتل منك هو تومسنا لي قولك ممس يتوسنا لي قاتل منك هو تومسنا لي قاتل منك تومسنا لي قالي ديكس ناكلنا لي قولك ممس يتوسنا لي قاتل منك تومسنا لي قاتل منك تومسنا لي قالي ديك استهنا كنا لي قولك ممس يتوسنا لي قولك ممس يتوسنا لي قاتل منك تومسنا لي قولك ممس يتوسنا لي قاتل منك تومسنا لي